في طريقة رتيبة خطوة خطوة ليس مثل الله. أقول أخيرا يشير الكاتب هنا بحق إلى أن قلب الوسيلة إلى غاية وجعل المذهب هو مقصودا بذاته على قلب الحقيقة الشرعية، فهو يصرح بالحق أن طلاب العلم وبخاصة المحققين منهم لهم طريقهم في الرجوع إلى الكتاب والسنة. فكلامه إلى هنا لا غبار عليه بتاتا، بل هو ينقل فكرتها التي دائما نحاضر بها في كل مكان خللناه. إلا أن الذي يحتاج إلى شيء من التعليق مع الاعتراف بشيء من الحق في كلامه الآتي هو ما افتتحه بالاستدراك بقوله: ولكن هل استطعتم أن تركزوا هذا المفهوم الصحيح في نفوس المنتسبين إلى طريقتكم؟ سواء استطعنا أو ما استطعنا، فأنا أريد أن أذكر الآن وسأكتب بطبيعة الحال إلى هذا الأخ الكاتب أن السؤال خطأ. لماذا؟ لأن ما دام يؤكد أن طريقتنا حق وصواب، وأنه يصرح لأننا دائما في نهدنا الكتاب والسنة لا نلجي علينا جهود الأئمة، بل نحن نستفيد بها ونعرض أدلته ونناقشها. في الوقت نفسه بيقول هل استطعت؟ أنا سأقول بكل صراحة ما استطعت أن أسمع شيئا، هذا من الأمر كذلك، ما استطعت أن أسمع شيئا، ولا يوجد حولي إطلاقا شخص استطعت واستطاع هو معي أن تتركز هذه الطريقة الصحيحة في نفسه وفي منطلقه في دعوته. هذا الأمر كذلك، فماذا يرى ذلك؟ إذا كانت الطريقة هي نفسها حق باعترافه، ثم عجزت أنا عن تركيزها في أذهان الذين أدعوهم دائما وأبدا إليه، أنا أقول إما أن لا علم عندي وكلامهم في هذا بالطبيعة الحال، وإما أن أقول لا أستطيع التفاعل مع الناس كما يقول بعض الخصوم زورا وبغيا وعدوانا، أني لا أحسن أتكلم باللغة العربية، وبالتالي أنتم الآن تسمعوني أتكلم باللغة الألبانية. فيمكن أيضا يكون الأمر كذلك أنه أنا لا أستطيع أتكلم مع أخواننا العرب بلغتي العربية، لابد أن يكون هناك شيء، فقد يكون فيني عجز، قد يكون فيني نقص، أو لا أستطيع أن أنكر أبدا، ولكن يسوع أليس يقابل عجزي هذا هو بعض الطرف المقابل أو إعراض أو صد أو كيد أو جهد إلى آخره؟ طبعا هذا لا أحد يستطيع إنكاره. ونحن من هنا نذكر هذا الكاتب وأمثاله كثر، وأنا في الواقع رأيت أن هذا الإنسان لأول مرة يفصح عما نقوله نحن دائما وأبدا، أن الدعاة الإسلاميين الآخرين وجدوا أن الدعوة السلفية هي دعوة حق، ولذلك فهم آمنوا في أنفسهم بحق الإيمان ثم يطبقون منها في حدود معينة بمقدار ما يساعدهم منهجهم الحزبي ونظامهم في الدعوة. فتتجلد لنا الحقيقة الآتية، نقول نحن دائما وأبدا، وإذا به هو تكتبه الآن، نقول هؤلاء يتبنون الدعوة لأنفسهم لا ليدعوا المسلمين إليها. لماذا؟ لأن في الواقع هذه الدعوة